الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأحكام الوضعية، واتضح لدينا أن الأحكام الوضعية بنظر المصنف تنوع إلى نوعين، وليس كلها من سنخ واحد، بل تتنوع إلى أحكام وضعية مجعولة بالاستقلال، وإلى أحكام وضعية منتزعة عن الحكم التكليفي. والأول كان مثاله ما يقع موضوعا للحكم الشرعي، والثاني كان مثاله الجزئية والشرطية والسببية والمانعية ونحو ذلك. فهنا دعويان: الدعوة الأولى أن ما كان من الأحكام الوضعية يقع موضوعا للحكم الشرعي فهو مجعول بالجعل المستقل، والدعوة الثانية أنه ما كان من قبيل الجزئية والشرطية فهو منتزع عن الحكم التكليفي. أما الدعوة الأولى فخلاصة ما برهنا عليها في الدرس السابق، أنه بما أنها تقع موضوعا للحكم الشرعي فهي متأخرة رتبة عن الحكم الشرعي، ضرورة تأخر الموضوع عن الحكم. فإذا أردنا أن ننتزعها عن الحكم الشرعي فللزم أن تكون متأخرة عنه، ضرورة تأخر الحكم الانتزاعي عن منشئه انتزاعه، ولا يمكن للشيء الواحد أن يكون متقدما ومتأخرا. فبما أنها وقعت موضوعا للحكم الشرعي لابد أن تكون متقدمة على الحكم الشرعي، فيستحيل انتزاعها من الحكم الشرعي. فقد بقي شبهة أن هذا الجعل الاستقلالي للأحكام الوضعية لا أثر له لغوا، لأن الجاعل وهو الشارع المقدس أمام أحد أمرين: الأمر الأول أن يجعل هذه الأحكام الوضعية من دون أن يرتب عليها حكما شرعيا، وإما أن يجعل هذه الأحكام مع ترتيبه للحكم الشرعي عليها. فماذا تختار؟ عليكم السلام. إن اخترت أن الشارع المقدس قد جعل هذه الأحكام الوضعية من دون أن يرتب عليها الحكم الشرعي، يعني من دون أن يجعلها موضوع للحكم الشرعي، فما هو الثمر من جعلها؟ المفروض أن الثمر منحصرة في كونها تقع موضوعا للحكم الشرعي، والشارع المقدس جعلها بالاستقلال ولم يرتب عليها الحكم الشرعي، فيلزم اللغوية. وإن قلت نختار الشق الثاني بأن يجعلها الشارع ويرتب عليها الحكم الشرعي، قلنا إن هذا الأمر كان ممكنا قبل جعلها، بأن يرتب الشارع المقدس الحكم الشرعي على الموضوعات الخارجية، ما في داعي الشارع المقدس يأتي ويجعل عليكم السلام النجاسة ثم يرتب عليها وجوب الاجتناب من أول الأمر، يرتب وجوب الاجتناب على الدم، على الخمر، على الخنزير، على الكافر، وهكذا على الموضوعات الخارجية، بلا حاجة إلى جعل موضوع جامع بين هذه الموضوعات الخارجية. إذن ما هي الثمرة في جعل القسم الثاني من الأحكام الوضعية؟ لأنك إن جعلتها من دون أن ترتب عليها حكم شرعي فهي لغو، لا فائدة فيها. مفروض أن الثمرة منحصرة بكونها موضوعا للحكم الشرعي، وإن جعلتها مع ترتيب الحكم الشرعي عليها فهذا الأمر لا نحتاج إليه. من الأول نرتب الحكم الشرعي على الموضوعات الخارجية، يعني على النجاسات بالحمل الشائع، يعني على مصابيق النجاسة، على الدم، على الخمر، على الخنزير، على الميتة، وهكذا. إذن لا يبقى ثمرة لجعل هذا النوع من الأحكام الوضعية. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأنه، اتفت هذا الجواب اتركه في ذهنك إلى 3-4 دروس سوف نحتاج إليه إن شاء الله. يجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنه نختار الشق الثاني. ما هو الشق الثاني؟ بأن يجعلها الشارع ليرتب عليها الحكم الشرعي، ولا يلزم محظور. أنت تقول ما هو محظورها؟ تقول بأنه هذا الأمر كان ممكنا بدونها، بأن نجعل موضوع الحكم الشرعي هو مصادق هذا الحكم الوضعي، الموضوعات الخارجية. نقول هناك فرق بين أن يأتي الشارع المقدس وينشئ أحكاما شرعية متعددة بتعدد مصادق الخارجية، وبين أن يأتي بين هذه المصادق الخارجية بجامع كليا ثم يرتب الحكم على هذا الجامع الكلي، وقهريا يسر الحكم من هذا الجامع الكلي إلى مصادقه الخارجية. فنجد أن في هذه الطريقة يوجد عمل تنظيمي وتشريع وتسهيلي ومتعارف عند العقلاء المقننين، والشارع المقدس هو سيد العقلاء، فمشى على هذه الطريقة التنظيمية، ويكفي ذلك في رفع محظور اللغوية. كيف يرتفع المحظور اللغوية؟ بأن نوجد نكتة في البيت، ثمرة في البيت، فثمرة جعل هذا الحكم الكلي الوضعي هو التنظيم وتسهيل الصياغة، وهكذا بذلك ثمرة، فيرتفع ماذا؟ اللغوية. فإذا بالتالي يرتفع المحظور عن الأحكام الوضعية التي هي من قبيل القسم الأول. أما الأحكام الوضعية التي هي من قبيل القسم الثاني، الجزئية والشرطية والسببية والمانعية ونحو ذلك، يظهر من العبارة أن المصنف رحمة الله عليه يستدل بدليلين على أن هذا السنخ من الأحكام الوضعية لا يقبل الجعل. إذن المدعى الثاني ما هو؟ أن الأحكام الوضعية التي هي من قبيل النوع الثاني غير قابلة لأن يتعلق بها الجعل. الدليل الأول دليل وجداني حاصله أنه مثلا إذا تعلق أمر بمركب فيكفي نفس تعلق الأمر بالمركب كي نحكم بأن كل جزء من أجزائه يصدق عليه عنوان الجزئية. فلو جاء الشارع المقدس فقط قال أمرتك بالصلاة المركبة من 11 جزء، هذا بالوجدان كاف لأن ننتزع جزئية الصورة بلا حاجة إلى حالة ترقبية أخرى، من دون أن تنتظر صدور شيء آخر من الشارع يصدق على الصورة بأنها جزء وينتزع من ذلك عنوان الجزئية بلا حاجة إلى انتظار شيء آخر. فهذا الدليل دليل وجداني. الدليل الثاني برهاني، وإن كان المصنف قد ذكره بعبارة أخرى لكن كثير متعارف جدا في الكتب، كثيرا ما تكون بعبارة أخرى في الحقيقة دليل آخر، لأنها شرح للدليل السابق أو أنها هذا الشيء الوجداني يريد أن يذكره بصياغة برهانية. حاصل المطلب أن الشرطية والجزئية والسببية ونحو ذلك من الأمور أمور واقعية، أمور واقعية هذه الصغرى، والكبرى أن الأمور الواقعية لا تقبل الجعل. إذن هذا الدليل مركب من صغرى ومن كبرى. أما الصغرى لا تستطيع فقط واحد يؤلف دليل من صغرى وكبرى وستثبت النتيجة هكذا، لابد أن نبرهن على الصغرى نبرهن على الكبرى، لابد أن تثبت مواد هذا القياس. نعم هيئة القياس أثبتناها في علم المنطق بعد ما في داعي نتكلم عنها، أما مواد هذه القياس لابد من إثباتها والبرهنة عليها، ولا كما قيل العالم حادث وكل حادث متغير، إذا فعلي أمير المؤمنين عليه السلام لابد أن يكون هناك دعك لنا ذا الحد الأوسط غير متكرر، فلابد من إثبات مواد هذه القضية. فنقول أما الصغرى فبرهانها واضح باعتبار أنه نحن لا نرى فرقا بين سببية النار للإحراق وبين سببية الدلوك للصلاة لوجوب الصلاة. غاية الأمر الفرق بينهما من ناحية لا تؤثر فيما نحن فيه، الفرق بينهما أن سببية النار للإحراق سببية خارجية عينية، بينما سببية الدلوك للوجوب الصلاة سببية في عالم الاعتبار. أما نفس السببية فيهما ونفس الشرطية فيهما على حد سواء، لكن واحدة سببيتها في عالم الأعيان والأخرى سببيتها في عالم الاعتبار، وهذا لا يؤثر في أصل في كون السببية أمر واقعي. فبناء على ذلك ثبت أن السببية الشيء، مثلا مثال آخر على ذلك، هذا الكتاب المركب من جلد وأوراق، الجزئية للجلد جزئية في عالم الخارج. المولى عندما يأمر بالصلاة المركبة من 11 جزء، هذا الفعل الخارجي الذي يقوم به المكلف مركب، ومركب خارجي. فكما أن في هذا الكتاب الخارجي الذي أنشئ في عالم الخارج إبداعا وتكوينا من دون اعتبار، انتزعنا للجلد الجزئية، كذلك هذا الفعل الخارجي الذي جاء به المكلف غاية الأمر نشأ من اعتبار الشارع لهذا الفعل على ذمة المكلف، فنستطيع أن ننتزع من هذا الفعل ماذا؟ عنوان لكل جزء من أجزائه، عنوان الجزئية. فإذن الجزئية من الأمور الواقعية، من الأمور الحقيقية. هذه الصغرى. وأما الكبرى وهي أن الأمور الواقعية لا تقبل الجعل، فهي واضحة باعتبار أنه بالجعل لا يصبح ما ليس بسبب سببا. النار، لن اجعل النار لا يحصل إحراق. قل اعتبرت النار، جعلت النار في هذه الغرفة، من دون أن توجد نار حقيقة لا يحصل إحراق. فالجعل ليس هو الذي يجعلها جزء أو يجعلها ماذا؟ سبب أو نحو ذلك. فالأمور الحقيقية غير قابلة للجعل، بل يكفي أن يجعل منشأ انتزاعها. فثبت إذن أن هذا الشيء الوجداني الذي ذكرناه سابقا، ثبت أيضا بالبرهان أن الأمر الانتزاعي لا يقبل الجعل. فحينئذ ليستحيل أن تجعل الجزئية للصورة، بل جزئية الصورة منتزعة من أمر المولى بالمركب من الصورة ومن غيرها. صار واضح المطلب؟ هذا هو البرهان على هذه الدعوة الثانية. وبهذا يتم الكلام في الأحكام الوضعية. نقرأ هذا المقطع. بلي. الثاني ما يكون منتزعا، هذا قرأناها، ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنه هذا الدليل الوجداني مع جعل الأمر بالمركب من الصورة وغيرها، يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب. من ماذا ننتزع عنوان الجزئية للواجب؟ من الصورة، أو من الأمر بالمركب من الصورة. ففي العبارة مسامة، لأن من الصورة جار وجور متعلق بماذا؟ بانتزاع، ولا يصح تعلقه بقوله للواجب، لا معنى بأن يتعلق للواجب من الصورة، لا، انتزاعه من الصورة، ولم ينتزع من الصورة، انتزع من الأمر بالصورة وبغيرها، فلعله من باب الاختصار هكذا ذكر. وبدونه، وبدون الأمر بالمركب لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلا. وبكلمة أخرى، هذا الأمر الوجداني برهن عليه أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية. غاية الأمر، وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب، بينما مثلا جزئية الجلد لهذا الكتاب عالم واقعها أين؟ الأعيان الخارجية. هذا لا يؤثر، لأن واقع كل شيء بحسبه. فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من أي جهة؟ من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا، وإن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع ومنشأ الانتزاع. خب، هذه الصغرى الكبرى، وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار. هذا بالنسبة للقسم الثاني. طبعا في الشرح رتبنا كل قسم على حدة ذكرنا دليلا. أما القسم الأول فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا، لما عرفت من أن هذا النوع من الأحكام الوضعية له جذور عقلائية، هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي، لأن موضوعيته للحكم التكليفي تقتضي أن يكون متقدما رتبة عن الحكم التكليفي، والمتقدم رتبة لا ينتزع عن المتأخر رتبة، تقتضي سبقه عليه رتبة، مع أن انتزاعه يقتضي تأخره عنه رتبة. وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا بدعوى أنه لغو. أيضا هنا ما معناها؟ يعني كما أن القسم الثاني أيضا لا ليس له جعل استقلالي، أيضا هنا لا معنى للجعل الاستقلالي، لكن بدعوى أنه لغو، لأنه بدون جعل الحكم التكليف المقصود لا أثر للحكم الوضعي. يعني أنت جعلت الملكية، لماذا جعلت الملكية؟ إما لا تريد أن ترتب عليها حكم شرعي، أو تريد أن ترتب عليها حكم شرعي. من دون أن ترتب عليها حكم شرعي لا أثر له، لماذا جعلت الملكية؟ ومعه إذا أردت أن ترتب عليها الحكم الشرعي لا حاجة إلى الحكم الوضعي. فليه؟ لأن نرتب الأحكام الشرعية على مصاديق الملكية، على الملكية بالحمل الشائع، على البيت، على السيارة، على إلى آخره. بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه. والجواب على هذه الشبهة أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية. شوف، الشارع يستطيع أن يجعل النجاسة على الدم، على الخمر، على، لكن تحتاج إلى جعولات متعددة، وكذلك في مقام الاستعمال والاستفادة والتذكير لابد من أن نأتي بجامع. بعد معرفتنا لأنواع النجاسات لابد أن نأتي بجامع بينها. هذا الجامع له أثر في مقام الصياغة لأجل التنظيم والتسهيل، ويكفي ذلك في رفع اللغوية فلا تكون لغوان. بهذا يتم الكلام في تقسيم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي. المطلب الآخر الذي يتعرض له المصنف رحمة الله عليه يتعرض لقاعدة اشتراك الحكم بين العالم وبين الجاهل. هذه القاعدة وإن كانت تعتبر من المبادئ لبعض المباحث الأصولية وليست من علم الأصول، ولأجل ذلك أوردها المصنف أين؟ في التمهيد، إلا أنها في الحقيقة من القواعد المهمة جدا التي يتوقف عليها ثبوت كثير من المطالب الأصولية، وسيأتي في الأبحاث المستقبلية إن شاء الله ثمرات لهذه القاعدة. من جملة الأمور التي امتاز فيها الإمامية عن غيرهم من المذاهب هذه القاعدة: الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم وبين الجاهل. يعني كل من العالم والجاهل مخاطب بالحكم الشرعي. غاية الأمر، الجاهل إذا كان عن قصور فهو معذور، معذورية شيء وعدم توجه التكليف إليه شيء آخر. الآن شوف أحكام الحيض موجهة إلى الرجل؟ لا، فلا نقول الرجل معذور، لا، أصل ما في خطاب في حقه حتى يكون معذورا. المعذورية فرع توجه الخطاب، فندعي أن الأحكام الشرعية إلا ما استثنية موجهة إلى من؟ إلى كل من العالم والجاهل. نعم، العلم شرط لتنجز الحكم، أما أصل الحكم مشترك بين العالم وبين ماذا؟ الجاهل. إلا ما استثني مثل ماذا؟ مثل الجهر والإخفاء والقصر والإتمام، فإن الجهر واجب على الملتفت، والإخفاء كذلك، والقصر والإتمام كذلك، كما في كثير من الروايات يسأل الإمام إن كان قد تليت عليه آية التقصير فكذا وكذا. المهم، يظهر من الكتاب أنه يستدل على هذه القاعدة بوجوه أربعة. الوجه الأول هو الإجماع، بل مرتبة فوق الإجماع هو التسالب، بل ادعى البعض أنه من ضروريات المذهب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه هذه القاعدة هي قضية الإطلاق في الأحكام الأولية. مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، لو كان هذا الحكم مختصا بالعالم لمعناه أنه مقيد بالعالم، فكان على المتكلم وهو في مقام البيان أن ماذا يفعل؟ أن ينصب قرينة على هذا التقييد. مع عدم القرينة، خب المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة، قرأت في الحلقة الثانية مقدمات الحكمة، فنستفيد نستكشف ماذا؟ الإطلاق. فإذن الدليل الثاني هو إطلاق أدلة الأحكام الشرعية. أدلة الأحكام الشرعية مطلقة لم تقيد بالعالم، فنستفيد أن الحكم الشرعي مشترك بين العالم وبين الجاهل. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الثالث الاستدلال بالنصوص والروايات. من هذه الروايات صحيحة الربعي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قوله تعالى: ولله الحجة البالغة. ما معنى هذه الآية؟ فأجاب الإمام عليه السلام أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة، فيسأل لماذا لم تعمل، فيقول لم أعلم. شوف، لو كان الحكم الشرعي مختص بالعالم لكان قبل عذر العبد، قال لم أعلم، فلم ينقطع السؤال، فسئل مرة ثانية ماذا؟ هل تعلمت؟ هنا ينقطع عذر العبد، واضح هذا الشيء؟ فلو كان الحكم الشرعي مختصا بخصوص العالم لقبل عذر من لم يعلم. التفت جيدا، هذا هو الدليل الثالث الذي يمكن أن يستدل به لقاعدة الاشتراك. الدليل الرابع، وهذا الدليل أول من ابتكره هو العلامة الحلي رحمة الله عليه في بعض مباحثه الكلامية، وحاصل هذا الدليل أن الحكم الشرعي لو كان مختصا بالعالم للزم المحال. توضيحه أن معنى اختصاص الحكم الشرعي بالعالم هو رجوع الخطاب الشرعي إلى قضية شرطية، مفادها إذا علمت بوجوب الصلاة مثلا تجب عليك، هذا معنى اختصاص الحكم بالعالم. عندما نقول الحكم مختص بالعالم يعني أيها المكلف إذا علمت بوجوب الصلاة فتجب عليك، وهذا يلزم منه الدور. بيانه دائما الدور على الأقل يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن وجوب الصلاة في المثال متوقفة على العلم بالوجوب، ضرورة توقف الحكم على موضوعه، لأن الرواية ماذا صار أصبح مفادة؟ إذا علمت بوجوب الصلاة، شوف إذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك، إذن أين الحكم؟ تجب عليك هذا الحكم، هذا الحكم ثابت لأي شيء؟ للعالم بوجوب الصلاة. فالعلم بوجوب الصلاة ماذا؟ هذا حكم، وهذا موضوع. إذن المقدمة الأولى أن وجوب الصلاة متوقف على العلم بالوجوب، هذه المقدمة الأولى. ما هو دليلها؟ لماذا وجوب الصلاة متوقف على العلم بالوجوب؟ لأن الحكم متوقف على موضوعه، واضح هذا الشيء؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن العلم بالوجوب متوقف على الوجوب. ليه؟ توقف العرض على المعروض، العلم من مقولة ماذا؟ العرض، العرض لا يمشي في الهواء هكذا، الرأيت بياضا يمشي في الهواء؟ لا، لابد أن يحل في موضوع. فالعلم بالوجوب متوقفا على الوجوب، واضح؟ فإذا الوجوب توقف على العلم بالوجوب، والعلم بالوجوب توقف على الوجوب، فلزم الدور. هذا البرهان أقامه العلامة الحلي رحمة الله عليه في بعض مباحثه الكلامية في مقام رده على التصويب الأشعري كما سوف يأتي إن شاء الله. الآن نقرأ هذا المقدار لنرى بعد ذلك. يقول: شمول الحكم للعالم والجاهل، وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم. لماذا قيد بالغالب؟ ليخرج مثل الجهر والإخفاء. تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء، ولا تختص بالعالم. دليل الأول: وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة. طب ما المقصود من الاستفاضة؟ التفت: الاستفاضة مصطلح درائي ليس مصطلحا أصوليا. في علم الأصول الخبر ينحصر في قسمين: خبر متواتر وخبر واحد. فالخبر الواحد كل ما ليس متواتر حتى لو بلغ العشرات. بينما في علم الدراية التقسيم ثلاثي: واحد ومستفيض ومتواتر. يعني مستفيض يعني بعضهم حددوا قالوا ثلاثة فصاعدا، المهم ليس بواحد وليس بمتواتر. هذه الحالة البرزخية يقال لها حالة الاستفاضة الكثرة. ويكفي دليلا. خب، إذن الدليل الأول الأخبار، دليل الثاني الأخبار الخاصة، دليل الثاني إطلاقات أدلة تلك الأحكام. أقيموا الصلاة لم تقيد أقيموا الصلاة إذا كنتم عالمين. فمن عدم ذكر القيد نستكشف أن المراد الجدي للمولى هو المطلق. صار واضح؟ نعم. بلي، هذا مبتني على صحة البرهان الرابع، لكن سوف يأتي أن المصنف لا يرى صحة هذا البرهان الرابع، ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول. هذا ماذا تفهم منه؟ الإجماع. لكن شوف كيف عبر المصنف عن هذا الإجماع، يريد أن يشير إلى أن هذا الإجماع لا يصح التمسك به لأنه إجماع مدركي. أن هذا الإجماع دليله ما هو؟ إطلاقات أدلة الأحكام الأخبار المستفيضة. بالنتيجة هذا دليل ثالث من الأدلة التي استدل بها على قاعدة الاشتراك. إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد. وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم. هذا البرهان الرابع وهو الدور، لأنه يعني اختصاص الحكم بالعالم. ماذا يعني؟ أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم. ليش العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم؟ لأن بالنتيجة إذا كان الحكم مختص بالعالم فيصبح قيد لموضوعه. إذا علمت بالحكم، إذا علمت بوجوب الصلاة تجب عليك، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إلا لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به، وتوقف ماذا؟ الحكم على العلم به. ليش؟ وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه. طب انتهى الإشكال؟ لا، الآن أثبتت أنت مقدمة واحدة وهو أن الحكم متوقف على العلم به، وبهذه المقدمة الواحدة لا تكفي لإثبات الاستحالة. هناك مقدمة مطوية، وهذا شبيه بالقياس الذي يعبر عنه في المنطقة القياس المضمر بأن يطوي بعض مقدمات الدليل، فلا بأس به. خب أي ومن المعلوم أن العلم بالحكم متوقف على الحكم. ليه؟ ليش العلم بالحكم متوقف على الحكم؟ لتقدم العرض المعروض على العرض، لأن العرض متوقف على معروضه، لأن العرض تعرف ما هو القائم في موضوع فيحتاج إلى معروض. العلم بالوجوب فرع ثبوت الوجوب، العلم بالشيء فرع ثبوت الشيء. المصنف رحمة الله عليه هذا البرهان الرابع الذي أقدناه يناقش فيه، البرهان الرابع قلنا إلمن، لكن قبل أن نذكر جواب المصنف، جواب المصنف يأتي غدا، فقط نعطيكم تمرين لتفكروا به، أنه ذكرنا في بحث الأحكام الوضعية أن الجزئية من الأحكام ماذا؟ الانتزاعية، صحيح؟ الجزئية من الأحكام الانتزاعية، ومعنى أنها من الأحكام الانتزاعية أنها متأخرة رتبة عن الأمر بالمركب. ليه؟ لأن ضرورة تتأخر الحكم الانتزاعي عن منشأ انتزاع، فالمركب يكون قبل ماذا؟ الجزئية. والحال أنه مرارا كنا في المنطق في غير المنطق نقول بأن المركب يتوقف على أجزائه، وأن الجزء متقدم رتبة على المركب، فكيف من جهة الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب، ومن جهة أخرى ماذا؟ المركب متوقف على أجزائه والجزء متقدم رتبة على المركب، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ واضح السؤال أو لا؟ شنو الفرق؟ داري يعني أن الذي هو متقدم على المركب هو الجزء، داري. أما ما هو منتزع من الأمر بالمركب ليس هو الجزء وهو الجزئية. جيد، والحمد لله رب العالمين. الجعل المأخوذ في الحكم والتشريع المأخوذ في المقسام عم من من الجعل المباشر والجعل بالواسطة. الجزئية مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعها، ملتفت؟ فالجعل المأخوذ في تعريف المقسام عم من الجعل المباشر والجعل التبعي. لا، شوف الأحكام الوضعية الذي يحتاج إلى ملاك ومصلحة في الأحكام التكليفية واضح، أما في الأحكام الوضعية المصنف مرارا يصرح وفي غير هذا الكتاب بأن الملاك يكفي فيها أن يكون هو التسهيل والتنظيم في عالم الصياغة، هذا نوع من الملاك الذي أجاب اليوم عنه عن إشكال اللغوية، ولذا قلنا هذا تركه في ذهنك إلى بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر.